اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام، أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله ذي الشأن عظيم السلطان شديد البرهان، قوي الأركان ما شاء الله كان، وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب، أسألك يا ربنا العفو والعافية لنا أجمعين، نسألك العافية يا ربنا للأم وولدها من سحر فيهما وعليهما وبينهما، ومن حسد شديد فيهما وعليهما وبينهما. اللهم ابطل أثر عين نظرت وما برك صاحبها على الأم وولدها، على الجمال والكمال والبهاء والنضارة والشياكة والأناقة. بسم الله أرق الأم وولدها من سحر وحسد وعين ونظرة ومس ونفس وعقدة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يوصيكم الله في أولادكم، يوصيكم الله في أولادكم، يوصيكم الله في أولادكم، يوصيكم الله في أولادكم. أبطل يا ربنا سحرا في الأم وفي الأب أثر على الولد تأثيرا بالغا، وحسدا شديدا أثر عليهما وعلى الولد، وآثار عيون فيهما وفي الولد. أبطل يا ربنا هذا الأثر واحلل يا ربنا كل العقد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين، وأنت أرحم الراحمين. بسم الله أرق الأم والوالد والولد، بسم الله أرق الأم والأب والولد من سحر فيهم وعليهم وبينهم. يوصيكم الله في أولادكم، يوصيكم الله في أولادكم. فابطل يا ربنا سحرا مشموما أثر على الأم وولدها، أبطل أثرا قويا عظيما شديدا أثر على الرأس والعقل والإدراك. بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله، بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله، بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله. أبطل يا ربنا أثرا قويا عظيما شديدا مرضوعا أثر على الولد من حليب أمه، أبطله يا ربنا مشروبا، أبطله أثر على عقل الولد وإدراكه وجسده، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. يوصيكم الله في أولادكم يوصيكم الله في أولادكم يوصيكم الله في أولادكم يوصيكم الله في أولادكم. أبطل يا ربنا سحرا في الوالد وفي الولد. أبطل يا ربنا حسدا في الوالد وفي الولد. أبطل يا ربنا آثار العيون في الوالد وفي الولد. أثرت في الولد تأثيرا بالغا أثرت على العقل والإدراك والرشد. أثرت على الجسد تأثيرا بالغا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. يوصيكم الله في أولادكم يوصيكم الله في أولادكم يوصيكم الله في أولادكم. أبطل أثر عين في الولد. أثرت على الرأس أثرت على المخ والمخير. أثرت بنزيف في الرأس أثرت على إشارات المخ. أبطل يا ربنا هذا الأثر. واحلل يا ربنا هذه العقد. الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. يوصيكم الله في أولادكم يوصيكم الله في أولادكم يوصيكم الله يوصيكم الله في أولادكم يوصيكم الله في أولادكم. أبطل يا ربنا أثر عقد في الولد. منقولة ومشتركة بينه وبين الوالد والوالدة. أثرت عليه تأثيرا بالغا. أبطل يا ربنا هذا الأثر. واحلل يا ربنا هذه العقد. يوصيكم الله في أولادكم يوصيكم الله في أولادكم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة. حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله بسم الله. أرقي الوالد والولد بسم الله بسم الله. أرقي الوالد والولد بسم الله بسم الله. الكافي فسيكفيكهم الله. اللهم أبطل يا ربنا سحرا فيهم وعليهم وبينهم. أبطل يا ربنا حسدا فيهم وعليهم وبينهم. اللهم أبطل يا ربنا ما أثر على الولد. أبطل يا ربنا ما أثر على الولد. أبطل يا ربنا ما أثر على المخ والمخرخ ومراكز الإحساس والأعصاب. أبطل يا ربنا ما أثر على الولد. أبطل يا ربنا ما أثر على عقله وإدراكه وذهنه. أبطل يا ربنا ما سبب التشنجات والصرع. بسم الله. يرقي الراس بسم الله. يرقي المخ والمخيخ بسم الله. وإذا مرضت فهو يشفيك. فإذا مرضت فهو يشفين فإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين فإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا بسم الله الكافي بسم الله لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين يوصيكم الله في أولادكم يوصيكم الله في أولادكم يوصيكم الله في أولادكم يوصيكم الله في أولادكم يوصيكم الله في أولادكم يوصيكم الله في أولادكم اللهم أطل يا ربنا سحرا أطل يا ربنا سحرا إنس وجان أطل يا ربنا حسد إنس وجان في الولد في الوالد والولد في الأم وفي ولدها في الأم وفي ولدها أطل يا ربنا أثرا بينهما أطل يا ربنا سحرا بينهما وفيهما وعليهما وحسدا فيهما وبينهما وعليهما وأثرين وعقد فيها لابنها وعقد في ابنها لها ولي أبيه. اللهم احل يا ربنا هذه العقد على الطلاق والشقاق وعلى عدم الوفاق وعلى الأوجاع والأمراض والأسقام بسم الله أرقي العقل والمخ والمخيق بسم الله أرقي الولد بسم الله بسم الله يرقي الولد مما فيه وعليه ومما أثر عليه بسم الله الله أكبر الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم اللهم أطل يا ربنا هذا الأثر واحل يا ربنا هذه العقد وفك المرابط يا ربنا بسم الله بسم الله أرقي الرأس بسم الله بسم الله أرقي المخ والمخيخ ومراكز الإحساس والعصب بسم الله اللهم أطل يا ربنا سحرا وأثر حسد وعيون عيون عيون نظرت إلى الأم وولدها نظرت إلى الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة أطل يا ربنا أثر عيون فيهم وعليهم وبينهم أطل يا ربنا أثرا قويا عظيما شديدا في الوالد وفي الولد أطل يا ربنا ما أثر على عقل الولد على إدراك الولد على سمع الولد على بصر الولد على حركة الولد على نشاط الولد أطل يا ربنا أثرا في الولد أطل يا ربنا أثرا في الأم لولدها وفي الوالد لولده أطل يا ربنا أثرا بالغا أحل يا ربنا هذه العقد بسم الله الكافي أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني اللهم أطل يا ربنا هذا الأثر يا مولانا على أذية على أذية وخزية على أذية وخزية للوالد وللولد للأم وولدها بسم الله الكافي بسم الله بسم الله الشافي بسم الله اللهم أطل يا ربنا هذا الأثر العظيم وحل يا ربنا هذه العقادة احل يا ربنا عقدها قوية عظيمة شديدة احلها يا ربنا احملها احلها يا ربنا على المرض احلها يا ربنا على المرض على مرض الأم على مرض الأب على مرض الولد احل يا ربنا هذه العقد عقد أذية أذية وخزية أذية وخزية عقد الأسحار والأحساد والعيون والعيون اللهم أخرجها يا ربنا احلها يا ربنا وأخرجها فكها يا ربنا فكها وأخرجها يا ربنا من القلب والصدر يا ربنا ومن الباطن يا ربنا من العقل والإدراك والذهن والدماغ بسم الله أرق الولد بسم الله مما على رأسه وإدراكه مما على عقله وذهنه مما على الدماغ ومما على النشاط والحركة والمشي بسم الله فإذا هم قيام ينظرون قم فأنذر قم فأنذر بسم الله اللهم يسر يا ربنا شفاء الولد يا مولانا ووالديه اللهم شفاء يا ربنا اللهم شفاء للولد اللهم عافية للولد ارفع الباس والضر يا ربنا اللهم اطل يا ربنا اثارا عظيما على الشر والمكر وعلى الكيد والغلبة عليه يا ربنا بسم الله يرقي الرأس من حرارة بسم الله يرقي الجسد من حرارة من حرارة شديدة من برودة شديدة ومن رطوبة شديدة ومن جفاف ويبوسة شديدة بسم الله الكافي بسم الله بسم الله الشافي بسم الله بسم الله المعافي بسم الله وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون أفلا تعقلون أفلا تعقلون أفلا تعقلون أفلا تعقلون أفلا تعقلون أفلا تعقلون أفلا تعقلون بسم الله بسم الله بسم الله يوصيكم الله في أولادكم يوصيكم الله في أولادكم يوصيكم الله في أولادكم يوصيكم الله في أولادكم يوصيكم الله في أولادكم اللهم اقض يا ربنا على الولد على الأولاد على الأولاد على الولد على الولد أمرض أمرض عقله وحركته شل حركته أمرضه في عقله وإدراكه وذهنه ودماغه أثر عليه في سمعه وبصره ونطقه وحركته أثر عليه بخيالات وتخويف الله أكبر الله أكبر الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون حسبنا الله وكفى حسبي الله ونعم الوكيل حسبنا الله وكفى حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم اقض يا ربنا السحر اقض يا ربنا السحر مشموما في بخور وعطور ونباتات وأعشاب اللهم اقض يا ربنا السحر مشموما في عود محروقة اللهم اقض يا ربنا السحر مشموما اقض يا ربنا ترى حسد وعين في الراس على جمال الوجه على جمال الوجه على جمال الشعر على جمال الوجه على جمال الشعر أقضي يا ربنا ترى عيون أقضي يا ربنا ترى عيون أثرت في رأس الولد أثرت في إدراك الولد أثرت على الأم ولديها أثرت على الأم ولديها الله أكبر فيها عين جارية فيها عين جارية يوصيكم الله في أولادكم فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية أطل يا ربنا أثر عين أطل يا ربنا أثر عين نافذة نافذة نفذت إلى المخ والمخيخ نفذت إلى المخ والمخيخ نفذت إلى الدماغ والذهن أثرت على السمع والبصر والنطق اللهم أطل يا ربنا أثر عيون عيون نظرت وما برت أصحابها على الأم وولدها على جمال الأم والولد على جمال الأم والولد أطل يا ربنا أثرا عليهما وفيهما أطل يا ربنا أثر عيون عليهما وفيهما وبينهما بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون وطالما كانوا يعملون وطالما كانوا يعملون. أقل يا ربنا ما أثر على رأس الولد على مخه والمخيخة وعلى مراكز الإحساس والعصب. أطل يا ربنا أثرا في الرأس, أطل يا ربنا أثرا في المخ والمخيخة, أطل يا ربنا أثرا في المخ والمخيخة, أطل يا ربنا أثرا في الرأس, أطل يا ربنا أثرا في الرأس, أطل يا ربنا أثرا في المخ, في المخ والمخيخ ومراكز الإحساس والعصب. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل, لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا, لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أفلا تعقلون, أفلا تعقلون. فخرج على قومه في زينته, فخرج على قومه في زينته, فخرج على قومه في زينته, فخرج على قومه في زينته. فتبارك الله, فتبارك الله رب العالمين, فتبارك الله رب العالمين. اللهم شفاني يا ربنا للوالد والولد, اللهم شفاني يا ربنا للولد, اللهم شفاني للولد ووالديه, اللهم شفاني يا ربنا للولد وامه وابيه. اللهم اطب يا ربنا سحرا بينهما, بينهم وعليهم وفيهم يا ربنا, وحسدا شديدا قويا عظيما واثار عيون, واثار العيون فيها عين جارية, فيها عين جارية, فيها عين جارية, فيها عين جارية. أطل يا ربنا أثرا بالغا على الأم وولدها, على الأب وولده, أطل أثرا بينهم وعليهم وفيهم يا ربنا, أطلها يا ربنا أسحارا, أطلها يا ربنا أحسادا, أطلها يا ربنا أثر عيون. اللهم أخرجها يا ربنا من المخ والمخيخ, أخرجها يا ربنا, أخرج يا ربنا الأثر والمؤثر, أخرج يا ربنا الأثر والمؤثر, أخرج يا ربنا الظالم من الجسد, أخرجه يا ربنا من العقل والإدراك والذهن. اللهم أطل يا ربنا سحرا, سحرا عظيما قويا شديدا, وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون, وباطل ما كانوا يعملون. اللهم اطل يا ربنا السحر والحسد والعين. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله, أم يحسدون الناس, أم يحسدون الناس, أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. يوصيكم الله في أولادكم, يوصيكم الله في أولادكم, يوصيكم الله في أولادكم. الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن محمد رسول الله, أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة, حي على الصلاة, حي على الفلاح, حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله يرقي الأمة ولدها. بسم الله بسم الله يرقي الأمة ولدها. بسم الله يرقي الوالدين والذرية أجمعين. بسم الله. اللهم أطل يا ربنا سحرا بينهم وعليهم وفيهم. أطل يا ربنا سحرا في البطن مأكولا ومشروبا تجمد وتخمر تكون وتكور مربوطا ومعقودا في البطن في البطن في البطن. أثر على الأم والولد. أثر على الوالدين والذرية. أطل يا ربنا سحرا مأكولا. أطل يا ربنا سحرا مشروبا. أطل يا ربنا سحرا عظيما. أطل يا ربنا كل سحر. أطل يا ربنا كل سحر. وبطل ما كانوا يعملون. وباطل ما كانوا يعملون. وبطل ما كانوا يعملون. وبطل ما كانوا يعملون. وباطل ما كانوا يعملون. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك يا الله يا ربنا أسألك في هذه الساعة يا ربنا شفاء للولد مما على رأسه وإدراكه وذهنه ودماغه مما على سمعه وبصره ونطقه. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر العظيم والحسد والحسد الشديد والعيون والعيون. اللهم أخرجها يا ربنا من الروح والجسد. أخرج يا ربنا البلاء والأعداء. اللهم أخرج البلاء والأعداء. اللهم أخرج البلاء والأعداء. اللهم أخرج البلاء والأعداء. بسم الله بسم الله. وبطل وبطل ما كانوا يعملون. وبطل ما كانوا يعملون. وباطل ما كانوا يعملون. يوصيكم الله في أولادكم. يوصيكم الله في أولادكم. يوصيكم الله في أم يوصيكم الله في أولادكم. يوصيكم الله في أولادكم. اللهم اطل أثرا في الأولاد يا ربنا. اطل أثرا في الولد يا ربنا قويا عظيما شديدا على المخ والمخيط وعلى مراتب الإحساس والعصب. اللهم اطل يا ربنا أثرا بالغا يا ربنا من شيطان عين. من شيطان عين وموكل بحسد. من شيطان عين وموكل بحسد. من شيطان عين وموكل بحسد. من شيطان عين وموكل بسحر وحسد. اللهم اطل يا ربنا هذا الأثر. اللهم احل يا ربنا هذه العقد. اللهم فك المرابط يا ربنا. بسم الله. اللهم اطل يا ربنا سحرا عظيما موثقا. اطل يا ربنا حسدا شديدا عظيما. اللهم اطل يا ربنا هذا الأثر. احل يا ربنا هذه العقد يا ربنا من الوالد والولد. من الوالدة وولدها يا ربنا. من الأم وولدها. من الأم وولدها. اطله يا ربنا اطله بهولك وقوتك وقدرتك. بسم الله بسم الله على الأم وولدها. بسم الله بسم الله على الأب وولده. بسم الله بسم الله على الأم وولدها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. وبطل وبطل ما كانوا يعملون. اللهم اطله يا ربنا سحرا. اللهم اطله يا ربنا حسدا شديدا. اللهم اطله يا ربنا اثر عين عين عين عين عين. اطلها يا ربنا واخرجها. اطلها يا ربنا واخرجها من الأم وولدها. اخرجها على جمالهما وبهائهما ونظارتهما. اللهم اطل يا ربنا هذا الاثر. اثر على الولد. اثر على الولد. اثر على عقله وادراكه وذهنه ودماغه. اثر على حركته. اللهم اطل يا ربنا هذا الاثر. اللهم اطل يا ربنا هذا الاثر. واحل يا ربنا للعقد. بسم الله يرقي الأم ولدها. بسم الله بسم الله يرقي الأم ولدها. بسم الله. من سحر عظيم من سحر عظيم. وحسد يتجدد وحسد يتجدد. وآثار عيون وأذية وأذية وخزية وأذية من مؤذين. ونفس نفس على الأم ولدها. نفس على الوالد وولده. نفس نفس بينهم وعليهم وفيهم. اللهم أخرجها يا ربنا. أخرج يا ربنا نفسها. أخرج يا ربنا نفسها. أخرج يا ربنا عقدا. أخرج يا ربنا نفسها رديئة لئيمة خبيثة. أخرجها يا ربنا. أخرجها. أخرج يا ربنا. أخرج النفس. أخرج يا ربنا النفس. أخرج يا ربنا النفس. أخرج يا ربنا النفس. نفسا موبيها. أخرجها يا ربنا. أخرجها يا ربنا. أخرجها يا ربنا. يوصيكم الله في أولادكم. يوصيكم الله في أولادكم. أخر يا ربنا النفس على الأم ولدها على الأم ولدها أخر يا ربنا النفس أخر يا ربنا النفس حسودا حقودا أخرجها يا ربنا ظلوما غشوما عليك بها يا ربنا اللهم اقتل يا ربنا نفسا يهودية ونصرانية وملحدة يا ربنا عليك بها ظالمة اللهم اهلك يا ربنا نفسا اللهم اهلك يا ربنا نفسا اللهم اهلك يا ربنا مسا بسم الله بسم الله اللهم اهلك يا ربنا مسا اللهم اهلك يا ربنا نفسا في الراس في الراس على الدوخة على الدوخة والصداع والصداع الشديد والحرارة والتشنج وعلى الصرع وعلى الصرع اللهم اطل اثرها اللهم احل عقدها اللهم فك مرابطها في الراس في الراس في الراس في الراس قوية عظيمة شديدة في الراس في الراس على دوخة وصداع على جمال الوجه على جمال الوجه والشعر على جمال الوجه والشعر على جمال تقاسيم الوجه على جمال تقاسيم الوجه وعلى البهاء والنظارة والشياكة وعلى عقل رزين وفكر سديد وعلى عقل رزين وفكر سديد فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله بارك يا ربنا للوالد والولد بارك يا ربنا للوالدين والذرية بارك لهم أجمعين يا ربنا فيما حسدوا عليه ونظروا عليه يا ربنا وأصابتهم العيون عليه بارك لهم يا ربنا بارك لهم فيما آتيتهم وأعطيتهم اللهم شفاء يا ربنا للولد لا يغادر سقما شفاء لعقله وإدراكه ومخه يا ربنا وذهنه شفاء لحركته يا ربنا شفاء لسمعه وبصره ونطقه شفاء له يا ربنا وللأم شفاء له يا ربنا وللأب اللهم شفاء لهم أجمعين يا مولانا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله نافذة بسم الله بسم الله بسم الله عافية بسم الله بسم الله شفاء ورحمة بسم الله بسم الله العلي القدير بسم الله العزيز الحكيم بسم الله الكبير المتعالي بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله القدوس السلام بسم الله بسم الله بسم الله الكافي المعافي بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه حسد حسد شديد حسد شديد وعيون عيون عيون عيون عيون نظر فأثرت عيون أثرها في الباطن أثرها في الباطن أثرها في الرأس احل يا ربنا هذه العقود احل يا ربنا هذه العيون احل يا ربنا هذه العقد احلها يا ربنا احللها احلها يا ربنا من آثار عيون من آثار أسحار من آثار عيون وأسحار من آثار عيون وأسحار احللها يا ربنا احللها احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا هذه العقد على الأمراض والأدواء والأسقام يا ربنا والأورام اللهم أطل أثرها واحل عقدها أطل أثرها واحل عقدها يا ربنا من الرأس على التشنج والصرع على الصداع والصرع على الآلام والأوجاع والأسقام بسم الله بسم الله بسم الله على القلب المؤمن بسم الله بسم الله على القلب المؤمن بسم الله بسم الله على الجسد الراكع الساجد لك يا الله بسم الله اللهم اطل يا ربنا أثرا بالغا قويا عظيما شديدا على الرأس وسائر الجسد على الرأس وسائر الجسد اللهم اطل يا ربنا السحر اللهم اطل يا ربنا الحسد الله أكبر الله أكبر بسم الله أرقي الوالد والولد بسم الله أرقي الأم وولدها بسم الله أرقي الأم وولدها بسم الله أرقي الأم وولدها بسم الله اللهم أطل يا ربنا سحرا بينهما يا ربنا وعليهما وفيهما وحسدا شديدا أطله أطله يا ربنا أثر على عقله أطله يا ربنا أثر على إدراكه وذهنه ودماغه اللهم أطله يا ربنا اللهم أطله يا ربنا اللهم أطله يا ربنا اللهم أطله يا ربنا اللهم لا تخيب رجائي فيك يا ربنا اللهم أطله يا ربنا أطل يا ربنا أثرا بالغا قويا عظيما في الوالد والولد في الأم وولدها في الأم وولدها بسم الله أرقيك من عاشق في الجسد من عاشق في الجسد ظالم ظالم ظالم ضر الذرية ضر الولد أمرض الولد عليك به يا ربنا عاشق أمرض الولد ضر الولد اللهم عليك به عاشق ماردا وعفريتا ماردا وعفريتا عليك به يا ربنا في الأم عليك به في الأب اللهم عليك بالعاشق اللهم عليك بالساحر اللهم عليك بالحاسد ضر الولد ضره آلم الولد آلمه أوجعه وأوجعه يا ربنا يا ربنا، وكما رابطه يا ربنا من عقله وإدراكه وذهنه ودماغه، فك يا ربنا المرابط يا ربنا، فك المرابط يا ربنا، فك المرابط يا ربنا على عقله وإدراكه وفهمه وعلى سمعه وبصره ونطقه يا ربنا وعلى مشيه وحركته. اللهم اقض يا ربنا هذا الأثر واحل يا ربنا ذي العقد. بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه حسد، حسد شديد وعيون وآثار عظيمة وأذية عظيمة وعقد قوية عظيمة شديدة. اللهم حلها. ربي اشرح لي صدري، ربي اشرح لي صدري، فيسر لي أمري واحل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، واحل العقدة، واحل العقدة من لساني يفقه قولي، واحل العقدة من لساني يفقه قولي، واحل العقدة من لساني يفقه قولي، واحل العقدة من لساني يفقه قولي، واحل العقدة من لساني يفقه قولي، واحل العقدة من لساني يفقه قولي. فلا تعقلون، فلا تعقلون. اقضي يا ربنا ما سبب، ما سبب نزيفا في مخ الولد، وما سبب إعياء وإغماء وتشنجا وصرعاء. أطلي يا ربنا ما شل حركته، أطلي يا ربنا ما أبتمه، أطلي يا ربنا ما في رأسه وجسده، وما أثر عليه من أمه وأبيه، وما أثر عليه من أمه وأبيه من عقد فيهما ومسوس ومن آثار الأسحار والأحساد والعيون. يا ربنا يا ربنا كن ولينا ونصيرنا وظهيرا لنا ومعينا يا رب العالمين، وأنت حسبنا وكفى. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، وأنت حسبنا يا ربنا وكفى. اللهم أطل يا ربنا سحرا، اللهم أطله من إنس وجان، اللهم أطله يا ربنا على الربط والتعقيد يا ربنا، وعلى ذهاب العقل، وعلى ذهاب العقل والرشد، وعلى نقصه، وعلى الصرع والصداع، وعلى الآلام والأسقام. اللهم اطل يا ربنا أثرا قويا عظيما شديدا على الأم وولدها، على الوالد وولده. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. أفلا تعقلون، أفلا تعقلون، أفلا تعقلون، أفلا تعقلون، أفلا تعقلون، أفلا تعقلون، أفلا تعقلون، أفلا تعقلون، أفلا تعقلون، أفلا تعقلون. بسم الله بسم الله بسم الله، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظناها من كل شيطان رجيم، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظناها من كل شيطان رجيم، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظناها من كل شيطان رجيم. اللهم حفظا يا ربنا للوالد والولد، حفظا يا ربنا للأم ولدها، للأم ولدها. اللهم حفظا يا ربنا، اللهم حفظا يا ربنا. والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، والله خير حافظا، خير حافظا وهو أرحم الراحمين، وهو أرحم الراحمين. اللهم رحمتك نرجو يا ربنا، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك يا بر يا رحيم يا ربنا يا جواد يا كريم، نسألك يا ربنا عفوا وعافية للأم ولدها ولنا أجمعين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم شفاء للولد يا ربنا، اللهم شفاء للولد يا ربنا، اللهم شفاء له يا ربنا، اللهم شفاء له يا ربنا، اللهم شفاء له يا ربنا، اللهم شفاء له يا ربنا، اللهم عافية يا ربنا، اللهم شفاء له يا ربنا، اللهم شفاء له يا ربنا، اللهم شفاء له يا ربنا، اللهم عافية له يا مولانا. بسم الله.